إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الآيات التي سوف نتناولها إن شاء الله تعالى بالشرح والتفسير والبيان هي الآيات الأخيرة من سورة الطلاق. هذه السورة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملة من الأحكام المتعلقة بحياة المسلمين خاصة، من أزواج وزوجات، وهذه الصورة لا تتضمن الحديث عن هذه الأحكام فحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى ختمها بذكره لأخبار من سلف وأخبار من غبر من الأمم، والجماعات والأفراد الذين كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى فأصابهم ما أصابهم من الخزي والعذاب والنكال والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وصلة الآيات الأولى التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملة من أحكام الطلاق وأحكام العدة وأحكام الرجعة وأحكام سكن المعتدة والنفقة عليها وعلى حملها وعلى رضاعه، أي رضاع الحمل، هذه كلها أحكام بيّنها الله سبحانه وتعالى أحسن بيان وفصلها لعباده كيما يعلموها أولا ويعمل بها ثانيا. والعمل والعلم والعمل بها يؤدي بصاحبها إلى العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة، والإعراض عنها علما أو عملا أو هما معا سيؤدي به إلى النكال وإلى العقوبة وإلى العذاب. وكأن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنه من خالف أحكامه سواء كانت قليلة أو كثيرة وترك العمل ببعض الأحكام الشرعية لم يأخذ بها إعراضا أو زهدا فيها أو تحاكما إلى هوى أو إلى قانون وضعي يرى الخير فيه ولا يرى الخير والحل في آيات الله عز وجل، هذا لا شك أنه مخالف لأحكام الله عز وجل، والمخالف لأحكام الله عز وجل معرض للعقوبة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات الأخيرة من سورة الطلاق حيث قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات. كما قلنا الصلة بين هذه الآيات والتي قبلها أن ما حكاه الله عز وجل عن بعض الأمم السالفة الغابرة هذه الله سبحانه وتعالى عذبها، ألحق بها العذاب والعقوبة الدنيوية قبل أن يحل بهم العذاب الشديد الفظيع في الآخرة يوم يلقى الناس الله سبحانه وتعالى، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهؤلاء القوم الذين عذبوا، وذكر الله سبحانه وتعالى لنا شيئا كثيرا من أحوالهم ومن قصصهم وكيف بلغوا ما بلغوا من الجبروت ومن الطغيان ومن القوة ومن الاعتداد بما كان عندهم من ملذات الدنيا وشهواتها، وما كان عندهم من الجاه، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط، أصحاب مدين، قوم فرعون. هؤلاء ذكر الله سبحانه وتعالى لنا الشيء الكثير من أحوالهم وكيف خالفوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، نبذوها وراء ظهورهم واتخذوها سخريا وحكموا أهواءهم وبدلوا شرائع الله وحرفوا الكتاب الذي أنزل إليهم، كان عاقبة أمرهم خسرا. فكأن الله عز وجل يقول لنا أنتم لستم بمنأى عن هذا، ولا يمكن لأحد أن يكون بمنأى من هذا العذاب الذي حصل لهؤلاء الأقوام، فما مسهم يمسنا، وما حصل لهم قد يحصل لنا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرنا بشيء أن العامل بإحكامه المستجيب لما جاء به الرسول هذا الله سبحانه وتعالى يحيي حياة طيبة ويورثه في هذه الدنيا حسنة، وجزاؤه يوم القيامة أعظم وأكبر، وقد ذكره في هذه الآية: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أما المكذب وأما المعرض وأما المخالف فكما تخالف الله سبحانه وتعالى في أحكام الطلاق والرجعة أنت معرض للعقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، والله سبحانه وتعالى متصف بالعدل، والله عز وجل متصف بالعدل، فكما عاقب هؤلاء يعاقب من جاء بعدهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا المؤمنين ومذكرا المسلمين بهذا الأمر العظيم، يقول: وكأي من قرية، كأي هنا بمعنى كم من قرى كثيرة، كأي يعني ليست قرية واحدة وليست جماعة واحدة وليس قوم من الأقوام، بل هي أقوام، يدل هذا على العدد الكثير من الناس، من الطوائف، من الأمم، من الأقوام، من الجماعات، حصل لهم ما سوف يذكره الله عز وجل. قال: وكأي من قرية. القرية هي المدينة، لأن القرية مأخوذة من القرية وهو مكان التجمع، ولهذا يقال للماء الذي يجتمع فيه المكان الذي يجتمع فيه الماء يقال له القرو، ولهذا سمي القرآن لأنه مجموع حروف وكلمات وآيات وصور فسمي قرآن. والقرية يعني هو مكان تجمع الناس أو مكان تتجمع فيه طوائف من الناس من البشر، وهو بمعنى المدينة. لكن الآن في المصطلح المعاصر وفي اللغة المعاصرة القرية تقابل المدينة، فهي تطلق على الناس الذين يعيشون في البدو ويكونون بعيدين عن المدينة، يعني ذات الكثافة السكانية وكثرة العمران، هذه تسمى مدينة. والقرية تطلق على المكان الصغير، على مجتمع السكان والذي ليس فيه ماء في المدينة من وسائل ومن سكان ومن أعمال. فصار مفهوم الناس للقرية هذا، لكن المعنى الذي ورد هنا في هذه الآية المقصود بالقرية المدينة، يعني مكان تجمع الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر مكة، ومكة أم القرى، مكة أم القرى، وكأي من قرية هي أشد أهلكناها، هي أشد من قريتك التي أخرجتك، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن القرية هي مكة. ولا شك أن مكة مدينة كبيرة، من ذلك الوقت الذي كان يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكان مجتمع الناس، وما زالت إلى اليوم يعني تكبر وتزداد في عمرانها وفي سكانها وفي طرقها وفي وسائل العيش التي فيها، فهي قرية. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا فيها، يقول وكأي، يعني كم هي من قرى كثيرة، كم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. القرآن خير وقاص لنا لما جرى في الزمن الغابر. نعم التاريخ يكتب، يكتبه الناس، لكن التاريخ الذي يرقمه ويدونه بشر، والبشر يخطئون، قد يزيدون وقد ينقصون وقد يحرفون وقد لا ينقلون كل شيء. ولهذا التاريخ منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، منه ما هو صادق ومنه ما هو كاذب، ولكن الذي ذكره الله عز وجل في القرآن كله حق، لأنه من حكيم خبير. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. يعني هذا الذي ذكره الله عز وجل في القرآن ليس حديث يفترى، كلام قيل وروي وتنقله الناس، لا، نفى الله عز وجل أنه يكون حديث مفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، ثم أكثر من ذلك هدى وموعظة لقوم يؤمنون. قال كم، يعني كم هي من قرية، قرى كثيرة، مدن، أقوام عتت عن أمر ربها. العتو أو عتت بمعنى عصت وتمردت وانحرفت وخرجت واستكبرت وكفرت، هذا هو العتو. العتو فيه معنى الطغيان، يعني كم من قرية عتت عن أمر ربها، يعني خالفت أمر ربها. وأمر الرب سبحانه وتعالى ما أنزله إلى عباده من الأمور، من الشرائع، من الأخلاق، من العقائد التي أراد الله سبحانه وتعالى لهم بها الخير، فهؤلاء عتوا يعني عصوا أمر ربهم. كم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، يعني خالفوا أيضا ما جاء به الرسل، وما جاء به الرسل هو ما أمر به الله عز وجل، لكن جاء الرسل ليبينوا وليشرحوا وليحكموا وليقربوا للناس هذه الشرائع ربما لا يفهموها، ولابد من رسول يبلغ لهم كلام الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالقرآن، ولكن عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا القرآن، شرح لنا هذا القرآن، فسر لنا هذا القرآن. بما فسره؟ فسره بأقواله، بأحاديثه، فسره أيضا بأفعاله عليه الصلاة والسلام، فسره أيضا بهديه بسلوكه. فالرسل بعثهم الله سبحانه وتعالى مبلغين ومنذرين ومبشرين، يقيمون الحج على الناس. فالله عز وجل أخبر كم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، ماذا كان عاقبة أمرها؟ يعني لم يتركهم الله عز وجل سودا أو عبثا، قال فحسبناها. والمراد بالقرية هنا أهل القرية، وليس معنى القرية البنيان أو العمران أو ما فيها، وإنما المقصود بها أهلها وعمارها، كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، يعني واسأل أهل القرية التي كنا فيها، وليس معنى اسأل القرية لأنها لا تسمع ولا تعقل ولا يمكن أن تجيب، ولكن اسأل أهلها. فقوله تعالى وكأي من قرية، يعني وكم من أقوام وجماعات وطوائف كانوا يسكنون هذه القرى، كان من أمرها أنها عصت وكفرت وعتوا عتوا كبيرا وبلغوا في الكفر والجحود والإعراض، قال عز وجل فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هنا بعض المفسرين قال فحسبناها حسابا شديدا، أي هذا يكون في الآخرة، لأن الحساب الشديد الحساب الذي لا يكون فيه رحمة، الحساب الدقيق الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا عدها وأحصاها، هذا يكون في الآخرة. لكن عبر بالماضي مع أن هذا العذاب لم يحن بعد لتحققه، لأنه آت لا محالة، كقولك أنت لإنسان مثلا أقرضك مالا تريد أن تطمئنه من أجل أن ترجع له ذلك المال حتى يقرضك، تقول له غدا المال في يدك، يعني اجعل كأن المال في يدك، وهو المال لم يحصل عليه بعد، لكن أنت حتى تؤكد على أنك ستنجز هذا الوعد تقول له مثلا إذا أراد أن يتعامل مع إنسان يعني تعامل معه لا تخف، يعني اجعل كأن المال في يدك. ولهذا الله عز وجل قال أتى أمر الله فلا تستعجله، مع أن أمر الله عز وجل لم يأتي بعد لأنه سوف يأتي، لكن لما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه دليل على أن أمر الله عز وجل هو يوم القيامة، ولهذا قال فلا تستعجلوه بمعنى أنه سوف يأتي، لكن عبر عليه بالماضي لأنه سوف يتحقق لا محالة، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده ولن يتأخر هذا اليوم. فهنا بعض المفسرين قال فحسب لها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أن هذا يكون في الآخرة، ولم يقل فنحاسبها، قال فحسبناها كدليل على أن هذا الحساب سوف يقع لا شك في ذلك. لكن بعض المفسرين قال فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة، وهذا أرجح وأظهر، وقد اختاره كثير من المفسرين، منهم صاحب المحرر الوجيز بن عطية، ومنهم ابن جزي في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل، قالوا بأن قول الله عز وجل فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أن هذا في الدنيا، قال بدليل أنه قال بعد ذلك أعد الله لهم عذابا شديدا، أن هذا سيكون في الآخرة. وكما قلنا أن التأسيس أولى من التأكيد، ولا شك أن من عذبه الله عز وجل في الدنيا جزاء كفره وجحوده وإعراضه ومخالفته لأمر الله تعالى وأمر الرسل، هذا سوف أيضا يتعرض للعذاب في الآخرة، لأن الله عز وجل قال ثم يردون إلى أشد العذاب، قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، قال ولا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر، كذلك العذاب يعني الذي حصلهم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر أي الذي كان في الدنيا، لأن عذاب الدنيا ينتهي، أما عذاب الآخرة فلا ينتهي، بدليل أنه قال خالدين فيها أبدا أي في نار جهنم. إذن فقول الله عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحسبناها حسابا شديدا، أي في الدنيا، أي حسبها الله حسابا دقيقا. وهذا يفيد على أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، يحاسبها على أعمالها، على ما جنته وكسبته، لأن الله لا يظلم أحدا. حسبها حسابا شديدا أي دقيقا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. هذا في الدنيا حسبناها. وبعض المفسرين قال حسبنا حسابا شديدا أي حسابا لا عفو فيه ولا رحمة فيه، بمعنى فعلت تجزى، لأن الحساب إذا لم يكن شديد يمكن أن يتساهل فيه. لكن الله سبحانه وتعالى وصف بأن هذا الحساب محاسبته لخلقه كانت محاسبة دقيقة، حسبهم الله سبحانه وتعالى على كل شيء، فقال هو الحساب الذي لا عفو معه، لأن الحساب الذي يكون فيه العفو لا يقال أنه حساب شديد. والشديد بمعنى العسير الصعب الذي لا يستطيع الإنسان أن يفر منه أو أن يسامح في بعض ما قام به، يحاسب على كل شيء. فهذه القرى حسبها الله سبحانه وتعالى حسابا شديدا. قال وعذبناها عذابا نكرا، عذبناها يعني حصل لها العذاب في الدنيا، وهذا العذاب وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عذاب نكر، بمعنى عذاب فظيع، عذاب شديد. وقد بيّن الله عز وجل في كثير من آيات القرآن لما أنزل العذاب بهؤلاء الأقوام كان كل قوم له عذاب يخصه هو من جنس أعماله التي كان عليه. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن من أقوام من أغرقه الله عز وجل، منهم من خسف به الأرض، منهم من جعل سافل الأرض عالية، ومنهم من خسف به الله عز وجل الأرض كما فعل بقارون، ومنهم من أغرقه، ومنهم من أحرقه، ومنهم من أرسل عليهم الريح العقيم، ومنهم من أرسل عليهم الفيضانات، عذاب بأشكال وألوان، لكن عذاب لا قبل للعباد لهم به، لا يمكن أن يوقفوه أو أن يردوه. عذاب حتى إن ابن نوح عليه السلام لما قال لأبي إني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم، يعني حتى هذا الماء سوف يصل، مع أن الماء لا يمكن أن يصعد ويصل إلى قمة الجبل لأن الجبل عال، وإذا وصل الماء إلى قمة الجبل فهذا يعني أنه لا يمكن أن ينجو أحد. والله سبحانه وتعالى لما أرسل الماء وأغرق الأرض بالطوفان كان الماء ينزل من السماء ويتفجر أيضا من الأرض، وفجرنا الأرض، نعم، مع أنه ذكر بأنه يعني فجر السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فهذا يدل على أن هذا عذاب عظيم. وفي كل هذا آيات أخبر الله عز وجل بها، وهي موجودة في كتابه لمن قرأها وتأملها واعتبر بها واتعاظ بها، وهي آيات أيضا مشهودة. هذا العذاب منه ما هو مشهود ومنه ما هو مقروء. المقروء هو هذه الآيات التي في القرآن، والمشهود هو ما نشاهده الآن. آخر مرة ربما عندها سنة أو يقل ما شهدناه في اليابان، هذا الذي الآن يسمى بالصونامي، يعني حيث يعني يحدث الزلزال في البحر وترتفع الأمواج إلى أمطار ربما تغطي عمارة، ثم هذا الماء الذي يكون في أعماق البحار يخرج إلى اليابسة ويمشي ربما مسافة طويلة إلى كيلومترات. وانظروا تلك السرعة وذلك التدفق الهائل كم يأخذ وكم يجري، من أناس ومن بنيان ومن عمارات ومن مزارع وإلى غير ذلك، يأخذه ويرده إذا رجع. مهما تكون هناك من إمكانيات، مهما تكون هناك من أجهزة إنذار، مهما تكون هناك من حماية يوفرها البشر، ما يستطيعون. مع أن اليابان هو أو الشعب الياباني من الشعوب المتطورة والمتقدمة في العلوم وفي هذه الحسابات، والأجهزة الإنذار التي موجودة عندهم متطورة جدا، يعني يمكن أن تتنبأ بأشياء يعني قبل حدوثها وقبل أوانها. ومع ذلك انظروا، ذلك التطور وذلك التحكم في التكنولوجيا، ولكن ما استطاعوا أن يردوا ما قدر الله عز وجل لهم من بأس ومن عذاب ومن عقوبة. إذن فهذه آيات الله عز وجل مشهودة، وكلاهما يعتبر بها المؤمن والمسلم. فالله عز وجل يقص لنا كم من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فعذبناها عذابا شديدا، وقد قص الله عز وجل لنا قصة هذا العذاب، بل قال في آية أخرى: وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل وكنا نحن الوارثين. قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالله عز وجل ذكر في القرآن: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. دمرناها تدميرا، يعني لم يبق لها أثر، لم يبق لها وجود. وهذا كله فيه آية وفيه عظة وفيه عبرة للمؤمن حتى يحذر مخالفة أمر الله والرسول، ويعلم أن السلامة وأن النجاة في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تفسر ما يحدث للناس الآن من عذاب ومن ما يسمى الآن، وهذا تسمية خاطئة بل فيها مغالطة، كوارث طبيعية، يعني وكأن الطبيعة هي التي تتحكم، والطبيعة هي التي تأمر، والطبيعة هي التي تقتل، والطبيعة هي التي تحيي. الطبيعة مأمورة، الطبيعة مأمورة كل ما يحدث فيها. هذه الكوارث التي قد تسمى، المؤمن قد يفهمها على مفهومين. المفهوم الأول أن العذاب الذي يصيب الناس بما كسبت أيديهم، فقد يكون هذا نذير من الله سبحانه وتعالى حتى يتذكر الناس وحتى يرجع الناس وحتى يؤوب الناس ويعلم أنه لا حول لهم ولا قوة أمام قدرة الله عز وجل، فليس لهم إلا أن يطيعوه، وليس لهم إلا أن يرجعوا إليه، وليس لهم إلا أن يؤوبوا إليه، وليس لهم إلا أن يصلحوا أحوالهم وأن يتركوا هذه المعاصي التي يجاهرون بها الله عز وجل، لأنها نذير خطر عليهم وعلى مستقبلهم وعلى حاضرهم. وأما المفهوم الثاني فأن الله سبحانه وتعالى قد يقدر بعض الأشياء لعباده ليبتليهم بها، فقد يكون القوم يعني أناس أهل صلاح وأهل إيمان، لكن قد يبتليهم الله سبحانه وتعالى ببعض الأشياء، ولكن هذا الامتحان هو من قبيل الاختبار حتى يختبر الله عز وجل إيمانهم وحتى يزيدهم حسنات، لأنهم سوف يصبرون وسوف يثبتون أمام هذا البلاء، وإذا ثبتوا الله سبحانه وتعالى يأجرهم. عنده سيارة ياريس 2005 أمام مصر النساء ماذا به، يعني يزيلها عن الطريق لأنها تعيق الحركة. ثم قال الله عز وجل: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فذاقت بمعنى تجرعت وأحست ومسها العذاب، هذا فذاقت. فذاقت وبال أمرها يعني ذاقت عاقبة أمرها أو عقوبة أمرها، وكان عاقبة أمرها خسرا. فذاقت وبال أمرها، ذاقت النكال، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يعني هذه القرية التي خالفت أمر الله وأمر الرسول وصلها، ذاقت هذا العذاب تجرعته، يعني لم يمر عليها هكذا مرور الكرام، يعني تجرعت، ذاقت هذا العذاب وهذا النكال، أحست بأنها هذا العذاب إنما وصلها جرع ماذا؟ جرع مخالفته. ولهذا يوجد كثير من الناس من قد يتنبه عند العذاب ويقول أن هذا الذي أصابني فبتقصيري أو بمعصيتي. ولهذا نوح لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لأنه علم أن هذا العذاب الذي هو كان يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، كان يقول عن مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فكان يقول أنه هو الرب وأنه المتصرف وأنه الذي يحيي وأنه الذي يميت. ولكن هذا الذي كان يظن أن الأنهار تجري من تحته أجرها الله تعالى من فوقه بقدرته، فما كان له من قوة وما كان له من حيلة. لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل، لكن ما كان ينفعه الإيمان، ما كان ينفعه الإيمان. فالله عز وجل أخبر أن هذه القرى ذاقت وبال أمرها، ذاقت فظاعة العذاب والنكال الذي لحقه في الدنيا، لأن الله عز وجل أخبر أن كل من يعصي فسوف يذيقه شيء من هذا العذاب. وكان عاقبة أمرها خسرة، يعني عاقبة أمرها نهاية أمرها نهاية المطاف كان خسرانا، خسران في الدنيا وخسران أيضا في الآخرة. أما الخسران في الدنيا فإن ذلك النعيم الذي كانوا فيه انقطع بهم، وهذا لا شك أنه خسارة، لأن بعض الناس قد يكون عندهم تعلق بالدنيا ولما تراه منكبا على تلك الشهوات غارقا فيها يأكل ما يريد ويطلب ما يريد وكل شيء موجود عنده، الشيء الذي يفكر فيه ويخاف عليه هو أن تنقطع عنه هذه النعمة يوما ما، ثم هو لما يكون في ذلك النعيم يأتيه العذاب، يأتيه العذاب أو يشعر به، كأن يرى مثلا يرى أثر الزلزال أو أثر الطوفان ولم يصل به بعد، يعني لم يبقى به إلا دقائق، فيعلم أن نهاية أمره كان هو الخسران، الخسران البين الواضح الذي لا ربح فيه، لأن العاقبة النهاية الحسنة النهاية المثلى هي لمن اتقى والعاقبة للمتقين كما قال الله عز وجل. أما هؤلاء فقال الله عز وجل بحقهم وكان عاقبة أمرها خسران، يعني كان عاقبة أمر سكان القرية أي أهل هذه القرية، لكن الله سبحانه وتعالى أعاد الضمير هنا للقرية تذكيرا لهم على النعمة العظيمة التي امتن بها الله عز وجل، وتأكيدا لأن تأكيدا لمن خالف أمره أن تناله العقوبة، وتأكيدا أيضا على أن من أطاعه سوف يأتيه الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. ثم قال الله عز وجل أعد الله لهم عذابا شديدا، يعني هؤلاء القوم أعد الله لهم عذابا شديدا يعني في الآخرة، قال ثم يردون إلى أشد العذاب. نبيعوا في السيارة هنا والكنيس ميغان رمادية هذا 198 16 يصرف عن طريق هذا ذكرناه مش غير مرات أعطوا الطريقة حقا، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجو من إخواننا بارك الله فيهم يعني أن يجتهدوا قدر الإمكان، هل كل يوم كان الأوراق اللي تجي في عرض تجي بالأسئلة تجي في السيارة، هذه تويوتا وهذه ميغان وهذه كذا وهذه كذا. قال الله عز وجل أعد الله لهم عذابا شديدا، أعد الله لهم عذابا شديدا، العذاب الذي يأتيهم في الآخرة، العذاب الشديد يكفي أنه عذاب لا راحة فيه ولا رحمة فيه ولا يعقبه يعني نهاية، قال نستريح لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يحيا فيها الحياة الطيبة ولا يموت حتى يستريح، لأن الموت قد تكون راحة لكن هؤلاء لا يموتون ولا يحيون فيها الحياة الطيبة بل هو عذاب. حتى هذه الجلود إذا ماتت فإن الله عز وجل يبدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كما قال الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يقينا عذاب جهنم، لأنه لا طاقة للبشر بها، هذه نار الدنيا التي لا تساوي لا قيمة لها مع نار الآخرة، أينا يصبر على أن يضع أصبعه فيها للحظة أو دقيقة أو دقيقتين، فما بالكم وهي نيران تشتعل في هذه اللحظة، هي تشتعل فهي مخلوقة وهي دركات، وقودها النار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد والإنسان يبقى فيها أبد الأبدين ما دامت السماوات والأرض. إذا هذا أمر عظيم، ولهذا قال الله عز وجل أعد الله لهم عذابا شديدا. ثم ذكر الله عز وجل الإيمان، قال فاتقوا الله، أي فاتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. يا أولي الألباب، أولي الألباب هم أهل الإيمان، والألباب جمع لب، واللب هو العقل. يا أولي الألباب يعني يا أهل العقول السليمة، يا أهل الفطر السليمة، يا أهل العقول السديدة، العقول التي تنفع صاحبها، العقل الذي وهبه الله عز وجل لهذا الإنسان حتى يفكر وحتى يستنتج وحتى يفهم. ولكن للأسف بعض الناس لهم عقول لكن كما قال الله عز وجل لا يفقهون بها، عقول ما يستعملونها في الغرض الذي لأجله خلقت. نعم الإنسان لم يكله الله عز وجل إلى عقله فقط، لأن العقل أحيانا قد يزل وقد يخطأ وقد لا يقدر الأشياء ولا يحسن التدبير. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وبعث الرسل، ولكن مع هذا أعطى الإنسان هذا العقل ليميز، لأن الإنسان أحيانا يعرف العقل يعرف الخير من الشر ويعرف الضر من النفع، ومع ذلك يلغي عقله ويستعمل هواه فيضل ويزل. فيقول الله عز وجل فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول المستقيمة، أي أصحاب العقول السديدة، استعملوا هذه النعمة العظيمة. الإنسان يرى هذه الدنيا هي لحظات، ومع ذلك يعطي لها كل ما عنده من وقت ومن جهد، ولا يفكر في الحياة الأبدية في الحياة الصمدية التي تبقى. يبيع عاجل بآجل ويشتري النفيس أو يشتري الخسيس بالنفيس، هذا لا شك أنه لا عقل له. ولهذا قال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الذين آمنوا يعني الذين صدقوا حققوا الإيمان، الذين صدقوا في إيمانهم وانقادوا ظاهرا وباطنا. وليس معنى الإيمان من حقق الإيمان بلسانه أو أن يقول أنا مؤمن بلسانه. الذين آمنوا يعني حققوا الإيمان وانقادوا ظاهرا وباطنا، والإيمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالأركان، أي العمل بالجوارح. هذا هو الإيمان الذي ينفع الإنسان، وليس هو مجرد التصديق قال أنا آمنت وأؤمن بأن الله عز وجل موجود وأن الله عز وجل رازق وأن الله عز وجل هو المدبر وأن الله عز وجل هو المالك. لو كان هذا هو الإيمان المطلوب من الناس لكان كفار قريش أيضا ناجون من العذاب، لأنهم كان كما أخبر الله عز وجل إذا سئلوا من خلقهم لقالوا الله، ولئن سألهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله. فهم حققوا جزء من الإيمان وهو الإيمان بالربوبية، لكن الإيمان بألوهية الله عز وجل هذا غير موجود عندهم ما حققوا. فأنت مطالب بأن تحقق هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية، بأن تعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الحقة العبادة الخالصة، لا تفعل شيئا مما أمرك الله عز وجل به إلا له جل وعلا خالصا، مجرد من شوائب الشرك والعجب والرياء وما إلى ذلك. الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، قد هنا قال العلماء للتحقيق أنزل الله إليكم ذكرا، والمراد بالذكر هنا في أصح قول العلماء المراد بالذكر هنا القرآن، وهذا مبين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، فالمراد بالذكر القرآن، لأن من القرآن سمى الله عز وجل بأسماء كثيرة ووصله بأوصاف كثيرة، والشيء إذا كثرت أسماؤه وتعددت صفاته دل على أهميته وقيمته. ولهذا العرب لما كان السيف مشهورا عندهم سموه بأسماء كثيرة، والأسد لما كان مشهورا بينهم سماه بأسماء كثيرة، حتى يقال أن أسماء السيف عند العرب وصلت إلى 1000 اسم. والقرآن الكريم سماه الله عز وجل بأسماء كثيرة، واختلف العلماء في عد أسماء القرآن إلى أقوال كثيرة، ولكن من أكثر من ذكر أسماء القرآن فهذا باعتبار أوصافه وليس باعتبار أسماء، لأن أسماء القرآن في الحقيقة قليلة، منها الذكر ومنها الفرقان ومنها الكتاب ومنها النور، وأما الأسماء الأخرى هدى وموعظة هذه في الحقيقة هي كلها أوصاف وليست أسماء. من أسماء القرآن الذكر، لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذي أنزله الله عز وجل هو القرآن. وقال العلماء في قوله تعالى الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا يدل على أن المراد بالذكر هو القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه أنزله، والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فهذا يدل على أن القرآن كلام الله وبأنه غير مخلوق، ليس كما يقول المعتزلة بأنه مخلوق أو كما يقول الملحدون أنه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخترقه أو هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل به وهو الذي عبر بلغته وبلسانه، هذا كله من كلام الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في القرآن إلا التبليغ، كما لا ليس لجبريل فيه إلا التبليغ. ولهذا قال تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا، أنزل الله إليكم هذا القرآن. بعض العلماء قال المراد بالذكر هنا هو الشرف، أي أنزل الله عز وجل هو شرفا، والشرف هو في القرآن كما قال الله عز وجل للنبي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأله، فالمراد بالذكر في هذه الآية هو الشرف، لأنه قال إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأله، فالقرآن أيضا شرف، لكن المراد بالذكر هنا هو كلام الله عز وجل القرآن. ثم قال تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله، رسولا هنا يختلف في معنى الرسول، أصح الأقوال في هذا ما ذكره وحرره ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز بأن الرسول المقصود به هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون التقدير هنا على أنه مفعول، فيكون أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل إليكم رسولا يتلو عليكم آياته. وبعضهم قال بأن الرسول هنا بمعنى الرسالة، أي أنزل الله عز وجل عليكم هذا القرآن الذي هو ذكر وهو رسول في نفس الوقت، أي يكون بدل بمعنى رسالة، أي أن هذا القرآن رسالة لكم، فيكون التقدير أنزل الله إليكم ذكرا ذا رسول يتلو عليك. لكن الصحيح ما قدمنا وهو أن المراد بالذكر هنا القرآن، والمراد بالرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم، يدل عليه أنه قال في السياق نفسه قال يتلو عليكم، فلو كان المراد بالرسول هنا هو القرآن فالقرآن لا يتلو علينا، وإنما الذي يتلو علينا هو الذي جاء بالقرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال رسولا هو جبريل عليه السلام، لأن جبريل جاء بالقرآن وقرأه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قال رسولا يتلو عليكم آيات الله، يتلو على المؤمنين وعلى الصحابة ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، يتلو بمعنى يقرأ ويقص، يتلو عليكم آيات الله، المقصود بآيات الله هي آيات القرآن، لأن آيات الله على نوعين، آيات مقروءة وآيات مشهودة، فالآيات المقروءة هي التي تتألف من الكلمات والجمل وهي مجموعة الصور، هي مجموعة تكون بها الصورة، فالآيات الصورة هي مجموعة آيات، والآية هي مجموع كلمات وحروف. أطول آية في القرآن هي آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأقصر آية في القرآن ما هي؟ أصغر لأنه ما كان أصغر في القرآن، مدهامتان من حيث الحروف، فهذه أقصر. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأعدل آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. إذا كان واحد يعني يجتهد يحاول يكتب لنا بحث في هذا، أرجى آية في القرآن وأعدل آية في القرآن، وكل ما ذكره العلماء بأن هذا يعتبر يعني من ما يميز الآيات الأخرى، يعني حاول يجمع ما يمكن أن يقوله العلماء فيها. أذكرنا آية في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه وش قلنا فيها؟ أرجع، بعضهم قال أرجع، لكن يحقق النساء فيها ويجمع كل ما يمكن أن يقوله العلماء. هذا مبحث يعني جيد في علوم القرآن يمكن للإنسان أن يتفرغ فيه. الآن كيف طريقة للبحث، وأنا ما يعني ما يمكن أن أخفيها عليكم، الآن الحمد لله هذه النعمة على العلم، ورب سبحانه وتعالى جعل المسلمين يغنمون منها أي مغانم. الآن هذا الجهاز الحاسوب المعروف الآن صار حتى الشباب الصغار يتقنون يعني استعماله ويحسنه. كان واحد البرنامج معروف، برنامج المكتبة الشاملة. المكتبة الشاملة هذا في الحقيقة دار ثورة الآن في صح التعبير في عالم العلم الشرعي. هذا رجل يعني جزاء الله عز وجل كل خير، دار عمل في سبيله، عمل عظيم، دار هذا البرنامج يجمع كتب، كل ما كتب يجمعوا ويقسموا إلى أبواب وإلى مواد، قال القرآن وعلومه، التفسير، الحديث، السيرة، الفقه، التاريخ، التراجم، الطبقات، كذا إلى غير ذلك، الخطب كذا، ويجمعها تقريب 10,000، أو الشامل الأخير الآن فيها تقريب 16,000 كتاب. يعني تصور أنت لو تحط هذه الكتب الآن تسيبها المسجد وممكن ما يكفيش. أنت بمجرد يعني تقوم، وهذا عمل داره في سبيل الله، ما خذ عليه حتى دور، تحب تدير بحث مثلا كلمة كذا تكتبها، تدير عن البحث في أي كتاب تحب، تدير في جمع الكتب، تحدر في كتب التفسير، تحدر في كتب الحديث، تدير بمجرد أن تضغط على الزر تخرج لك النتيجة. حديث مثلا أو إنسان حب تعرف أحواله تكتب اسمه برك، قال محمد بن جبير، تضرب هكذا ضربة ما تريحش دقيقة، يعطيك قاع يعني النتيجة ما ذكره العلماء في ذلك. هذه يعني يتوفر على الإنسان جهود، مع أن العلماء السابقين ما كان عندهم هذا. لهذا كان بعض المعاصرين الآن يسمى الشامل اسمه أمير المؤمنين في الحديث، يقول أمير المؤمنين، يعني ما تسألها سؤال إلا أجبتك. فهذه يعني شيء جيد، يعني كون الإنسان يعني يحصل على هذا الجهاز هذا ويجي يتعلم فيه أشياء أمور كثيرة، يتعلم وتكون عنده بحوث، ويعني لو يحاول يطلع في الكتب ربما يستغرق أوقات طويلة، تقعد 10 أيام وتتحوس على مسألة ما تصيبهاش، وهذا عندك 10 ثواني تضرب تصيب المسألة، غير لما هي موجودة في ذلك الكتاب. والآن أي كتاب، هذه الشيء إذا زادوا له تطور، الآن أي كتاب يعني يطبع يدخله، أنت تدخل مباشرة في البحث، يعني تدير الرابط مع الشبكة المعلوماتية، الكتاب يعود يطلع لك مباشرة، يتعود تضمه يدخل، يعني أي كتاب يطبع الآن يدخل بهذه الشبكة. وكان يوصلوا الكتابات 100,000 كتاب، يولي عندك 100,000 كتاب وتبحث فيه ماذا تريد، يعني أي شيء، يعني قال فلان مثلا هل ذكر بهذا الكتاب، تضرب تعرف إذا ذكر عن الملك. حديث يعني الحمد لله يعني أمور متوفرة، فهذه النعمة وهذه ربما قد أخرجتنا من التحصيل. شيخ أجمع آية فرجة، يتكرر نعم. يقول رسولا يتلو عليكم آيات مبينات، مبينات بمعنى آيات واضحات لا لبس فيها، مبينات للحق من الباطل، مبينات من الحلال والحرام، بينت الحلال كما بينت الحرام. هذا قراءة، في قراءة أخرى مبينات، أي مبينات على غير مبينات، مبينات بمعنى هي ظاهرة واضحة لما تقرأها بينات، ومبينات يعني الذي بينها وأوضحها هو الله عز وجل. لما تقول آيات مبينات يعني أن الذي أوضحها وبينها هو الله عز وجل. مبينات يعني هي واضحات في نفسها، يعني لما تقرأها لا تجد فيها لبس، لأن الله سبحانه وتعالى يبين لك في القرآن هذه الآيات أن هذا حق وأن هذا باطل، وأن هذا فيه نفع وهذا فيه ضر، وهذا حلال وهذا حرام، وهذا صراط مستقيم وهذه سبل معوجة. هذا كله، هذه الآيات لا لبس فيها، آيات مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ليخرج، اللام هنا للتعليم، يعني هذه الآية التي يتلوها عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الآية المقروعة التي هي الآية الشرعية التي في كتاب الله عز وجل، لماذا؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هو في الحقيقة يخرج الناس جميعا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحتى الكفار، لكن لماذا ذكر أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر الكفار أو جميع الناس؟ لأن الذي سوف ينتفع بها ويخرج فعلا من ظلمات الكفر وظلمات الشك وظلمات الجهل هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما الكافر فلا تخرجه لأنه يأبى أن يخرج. ولهذا ذكر الله عز وجل أن هذه الآية المبينات إنما ينتفع بها ويخرج بها من الظلمات إلى النور هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وانظروا هنا قال الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا بمعنى عملوا الأعمال الصالحة، هذا المقصود. وهذا يفيد على أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وهذا يرد قول المرجع الذين يقولون بأن الإيمان إذا حققه الإنسان بالقول ينفعه، وهذا كلام باطل وكلام خاطئ. فلابد من الإيمان أن يتبعه الإنسان بالعمل الصالح، فالإيمان إذا لم يكن معه أعمال صالحة لا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى ننهي هذه الآيات ممكن أن نأخذ بعض الوقت حتى نرجع إليها في الدرس المقبل. إذن بيّن الله عز وجل أن هذه الآيات المبينات لأجل أن يخرج بها الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، يعني من ظلمات الكفر، من ظلمات الشك، من ظلمات الجهل إلى النور، إلى نور الحق، إلى نور الهداية، كما قال الله عز وجل في آية أخرى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كما في سورة إبراهيم. وهذا القرآن هو نور لأنه يبدد الظلمات، ظلمات الجهلية، ظلمات الشك، ظلمات الكفر، يبددها. إذا ظهر نور الحق وظهر نور الهداية ونور الإيمان لا تبقى معه ظلمة. ولهذا قال الله عز وجل للنبي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالذي عنده القرآن والذي هو قد اهتدى بالقرآن والذي يحمل القرآن حقا هذا يمشي معه نور، لا يخاف، لا يخاف الظلمات. وهنا انظر قال الله عز وجل لتخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، ذكر الظلمات بالجمع وذكر النور بالإفراد. قالوا العلماء السبب في ذلك أن الظلمات كثيرة لأنها تمثل الباطل، والباطل متنوع ومتعدد، أما النور فهو واحد لأنه حق والحق لا يتعدد. ولهذا لم يقل من الظلمات إلى الأنوار ليبين بأن نور الله واحد وطريق الله واحد كما قال عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما أي واحدا فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، مقاس السبيل، ولا تتبعوا السبل يعني طرق الباطل وسبل الباطل كثيرة جدا، فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به. فلهذا ذكر الظلمات لأنها كثيرة، ظلمات الكفر، والكفر أنواع، فيه إلحاد وفيه تحريف وفيه ضلال، وكذلك ظلمات الجهل بعضها فوق بعض، لكن النور واحد هو نور القرآن، نور الهداية لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جزاء الكافر المخالف لأمره وأمر رسوله ذكرنا بشيء واحد، بشيء آخر مقابل هذا الكفر وهو الإيمان، قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. وانظروا هنا كلما ذكر الله سبحانه وتعالى الجزاء الأخروي المتمثل في جنة عدن ذكر مقابله في العمل وهو تحقيق الإيمان مع العمل الصالح. الإيمان وحده لا ينفع، كما أن العمل الصالح دون إيمان لا ينفع، لا بد من إيمان. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في آيات كثيرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلما ذكر الله عز وجل الإيمان إلا ويعقبه بذكر العمل الصالح، ولم يذكر عمل صالح بدون إيمان. ولهذا قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ما هو جزاؤه؟ يدخله، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جنات النعيم الذي أعده الله عز وجل للمتقين، كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا أذن سمعت ولا عين رأت وما خطر من ذلك على قلب بشر. جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه الجنات بما فيها من غرف ومساكن وأشجار تجري من تحتها الأنهار، أنهار كثيرة، أنهار بينها الله عز وجل، أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من ماء، أنهار من خمر لذة للشاربين، تجري تحت هذه الغرف، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وهنا فيه الله عز وجل أن من جزاء هؤلاء المؤمنين العاملين للصالحات قال جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين أي لا يتحولون عنها، مقيمين فيها إقامة أبدية يعني صرمدية لا تنقطع، الدنيا ينقطع نعيمها. ولهذا لما قال الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال وكل نعيم لا محالة زائل. هذه الكلمة قالها أو هذا البيت قاله لبيد بن أبي ربيعة، حتى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء ما عدا الله عز وجل فهو باطل وزائل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فقط. لكن البيت الشطر الثاني هو قوله وكل نعيم لا محالة زائل، ما قال أن هذه أصدق كلمة، لأن هناك نعيم لا يزول هو نعيم الجنة. ولهذا قال صدق في أوله وكذب في آخره، لما قال وكل نعيم لا محالة زائله قيل له نعيم الجنة لا يزول، وهنا قال تعالى يدخله جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. قد أحسن يعني ليس هو، والرزق هو العطاء والهبة من الله عز وجل، لا يوجد عطاء أعظم وأغلى وأثمن من عطاء الله تعالى لعبده وهو الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الجنة؟ قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله هي الجنة. فسلعة الله سبحانه وتعالى غالية وهي الجنة، فمن أعطي الجنة فقد أعطي ما لا يقلب غيره من العطاء، قد أحسن الله له رزقا، لم يقل يعني قد أعطى الله له، قد أحسن يعني أجزل له في العطاء، ليس هناك عطاء، لأن البشر إن أعطوك لا يمكن أن يعطوك الجنة، ولهذا الجنة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لا شك في ذلك، الله عز وجل ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، في السماوات هذه سبع ومن الأرض مثلهن أو من الأرض مثلهن. الله عز وجل أيضا خلق سبع أراضي، وهنا اختلف العلماء المفسرون، هل المثلية هنا يعني مثلية الأرض بالنسبة للسماوات هي في العدد أو في الأمور الأخرى، يعني في الصفة، في الخلق، في الطباق؟ فابن عباس يقول خلق سبع سماوات وخلق أيضا سبع أراضي في الطبقات وفي الخلق وفي كل شيء، حتى في ما بث فيها من مخلوقات. وبعض العلماء قال المثلية هنا في العدد فقط، يعني كاين سبع سماوات وسبع أراضي. سبع سماوات الآن ثبت في الحديث، وأن الله عز وجل ذكر السماوات وإنها خلق سبع سماوات وبين بأنها طباق. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ لكن في مسألة الأرض وعدد الأراضي لم يذكر إلا في هذه الآية، ولم يذكر أنها طبقات، ولم يذكر أن فيها مخلوقات، ولهذا اختلف بعض المفسرين فقالوا هل الأراضي يعني هذه الأرض التي نحن فيها تمثل أرض من سبع أراضي، أم أنها هي أرض واحدة وفيها طبقات؟ فيقال للطبقات التي تكون تحت هذه الأرض كل طبقة إلا وفيها يعني تسمى أرض، والثانية تسمى أرض، والثالثة تسمى أرض، وهكذا إلى سبع. لكن المتيقن بذلك أن الأراضي سبع، سواء قلنا بأن هذه الأرض واحدة وفيها سبع طبقات وكل طبقة تسمى أرض، أو أن هذه الأرض معدودة من جملة سبع أراضي أخرى لا نعلمها، لأن العلم الحديث لم يثبت هذا، لكن نحن إيماننا بالله عز وجل. والذي يدل على أن عدد الأرض أو الأراضين بأنها سبع، لأنه ثبت أيضا هذا في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين، يعني كل إنسان يظلم ويأخذ حق غيره ولو كان شبرا يطوقه، يعني يجعل له طوقا في عنقه من سبعة أراضين، يعني ماشي يدخل راسه وبرك غير في التراب تاع هذه الأرض، سبع أراضين كيف له أن يتخلص من ذلك الطوق وهو عبارة عن سبع أراضين محيطة بعنقه؟ نسأل الله عز وجل السلام. فقال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراض أخرى، يتنزل الأمر بينهن، يعني كل ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام كما قال النبي في بعض الأحاديث. هذه السماوات العظيمة بخلقها وهذه الأراضي سبع أراضي هذه كلها ما فيها وما بينها بالنسبة للكرسي، تعرفون الكرسي من مخلوقات الله عز وجل، السماوات السبع والأراضي السبع إذا جمعتها هي عبارة عن حلقة من حديد ألقيت في فلاة، ألقيت في صحراء، يعني ما قدر تلك الحلقة الصغيرة في صحراء كبيرة. هذه السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا مثل الحلقة التي تكون ملقاة في الفلاة وفي الصحراء الواسعة الشاسعة الأطراف المترامية الجهات التي لا يمكن إنسان أن يصلها ببصره. فهذه السماوات والأرض لا بالنسبة للكرسي كهذه الحلقة الملقاة في الفلاة. ولهذا قال تعالى يتنزل الأمر بينهم، يعني يتنزل وحي الله عز وجل ويتنزل قضاء الله عز وجل وقدره بينهن وفيهن، يعني ليست هناك أرض أو سماء معزولة عن أمر الله لا ينزل فيها أمر الله عز وجل ولا حكمه ولا قضاءه ولا قدره، بل كل ما في السماوات وكل ما في الأرض وكل ما بينهن إلا وينزل فيها أمر الله عز وجل وقضاؤه وقدره. لماذا هذا؟ قال تعالى لتعلموا، أي لأجل أن تعلموا أيها المؤمنون أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. كل هذا لتعلموا أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير، يعني لم يقل الله قدير على كل شيء، وإنما قال على كل شيء، قدم المتعلق لسبب أن الله عز وجل ما من شيء من الأشياء صغيرا كان أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، خافيا أو جليا، ظاهرا أو مضمرا، إلا والله سبحانه وتعالى عليه قدير. وقد أحاط قد أحاط بكل، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، كل شيء لا يغيب عن علمه، حتى هذه الورقة التي تسقط إلا الله سبحانه وتعالى يعلمها، بل إن الله عز وجل يعلم ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. كل شيء محصر كما قال الله عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فختم الله عز وجل هذه السورة ببيان قدرته وعظمته لكي يبين إذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه السماوات وخلق هذه الأرض وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء، قادر على أن يعذبك وأن يأخذك بسريرتك وأن يفعل بك ما يفعل، كيف لا تطيعه؟ كيف لا تتقيه؟ كيف لا تأخذ بأحكامه التي أنزلها لك عبر أنبيائه وكتبه ورسله؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا في القرآن العظيم وأن يبارك لنا في هذه الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.